كافلن قلبك علي دلني وين مفاتيحة. كنت أحسب إنه بس لي جنتي وأرض نفسيحة. يا كافلن قلبك علي دلني وين مفاتيحة. كنت أحسب إنه بس لي جنتي وأرض نفسيحة. ما كنت أدري ببتلي ما كنت أدري ببتلي منك أنا روحي جريحة. منك أنا روحي جريحة. اللي في قلبك انحبست وغير في سما زرقاء يحوم. لاني خسرتك ولاني فزت من فاز بك أمسى مظلوم. اللي في قلبك انحبست وغير في سما زرقاء يحوم. لاني خسرتك ولاني فزت من فاز كثر السهر وقليل النوم. عفت روحي وياك عفت ومن الهوى أنا مصدوم. قلبك عليّ.